هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فقد مر معنا في المجلس السابق من مجالس شرح متن الآج الرومية ذكر ما أتى به المصنف رحمه الله تعالى في باب المرفوعات من الأسماء من الكلام عن التوابع. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن أول التوابع هو النعت. قلنا أولا سميت التوابع بهذا الاسم لماذا؟ لأنها تتبع ما قبلها في الحركة الإعرابية، هذا أولا. ثانيا لأنها تقع بعد موصوفها، لأنها تقع تابعة لموصوفها، فإذن هي تتبعه في الحركة الإعرابية وهي تقع بعده أي تابعة له. فمثلا إذا قلت الرجل الفاضل هي تبعته في الحركة الإعرابية، فلما كان الرجل مرفوع كان فاضل التي هي الصفة كانت كذلك إيش؟ مرفوعة. وكذلك تبعتها في إيش أيضا؟ أنها وقعت بعدها، فالموصوف وقع أولا ثم الصفة وقعت ثانيا. قلنا التوابع تنقسم إلى قسمين، توابع تحتاج إلى أداة، وتوابع لا تحتاج إلى أداة. التوابع التي تحتاج إلى أداة إيش هي؟ العطف. التوابع التي لا تحتاج إلى أداة؟ البدل والتوكيد والنعت. فأقول جاء زيد وعمرو، فهنا في العطف احتاجنا إلى إيش؟ إلى الأداة التي هي الواو، وسيأتي في باب العطف أدوات العطف. وأما إذا قلت جاء زيد نفسه، هنا توكيد لم نحتاج إلى أداة. وأقول رجل فاضل لم نحتاج إلى أداة، فإذا عندنا التوكيد والنعت، وأيضا إيش عندنا؟ البدل. قلت يعجبني الرجل خلقه، ها هنا إيش؟ بدل، ولكن البدل والمبدل منه لم نحتاج بينهم إلى إيش؟ إلى أداة. فإذا هذا ما يتعلق بالتوابع، توابع تحتاج إلى أداة، وتوابع لا تحتاج إلى أداة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أولا من أنواع التوابع النعت. إيش هو النعت؟ وما تبعد الاسم بيان حالة من حالاته، والبيان حالة من حالاته متعلق به. نعم. وهو تابع للاسم في الإعراب. وهو تابع للاسم في الإعراب. فأقول مثلا رجل فاضل، رجل فاضل، ففاضل هذه وقعت بعد إيش؟ وقعت بعد اسم، وبينت إيش؟ حالة من حالات هذا الاسم، وكانت تابعة لهذا الاسم في العلامة الإعرابية، فإذا هي إيش؟ صفة. طيب إذا قلت رجل فاضل خلقه، رجل فاضل خلقه، رجل فاضل خلقه، ها هنا وقعت الصفة بعد اسم الذي هو فاضل، وقعت بعد الرجل، وتبعته كذلك في العلامة الإعرابية، ولكنها بينت إيش؟ نعم، بينت حالة من حالات المتعلق بالموصوف، فبينت إيش؟ خلق هذا الرجل، بينت خلق هذا الرجل. لذلك ضربنا مثال، قلنا إيش؟ رجل طويل، ورجل طويل شعره. فرجل طويل الطول ها هنا صفة للرجل، ولكن رجل طويل شعره ها هنا الطول صفة لإيش؟ لشعر الرجل. فهذا الفرق بين إيش؟ بين النعت الحقيقي والنعت السببي. قلنا النعت الحقيقي النعت يتبع المنعوت في إيش حسام؟ في الإعراب. نعم. في التنكير والتعريف. في التعريف والتنكير. نعم. في الجمع والتثنية. في الجمع والتثنية. نعم. وفي التذكير والتأنيث. وفي التذكير والتأنيث. فإذا عندنا أربع أشياء. أولا الإعراب، التعريف والتنكير، الجنس تذكير والتأنيث، العدد وهو الإفراد والتثنية والجمع. فهذه الأربعة تكون بين إيش؟ بين النعت والمنعوت في النعت، في النعت الحقيقي. فأقول مثلا مررت بالرجل الفاضل، مررت بالرجل الفاضل خطأ. نعم. لماذا خطأ؟ أحسنت، لأنها لم تتبعه في الحركة الإعرابية، فقلنا لابد أن تتبعه في الحركة الإعرابية، فأقول مررت بالرجل الفاضل. طيب، رأيت موسى الفاضل، رأيت موسى الفاضل خطأ. ليش خطأ؟ موسى منصوب، منصوب بإيش؟ بفتحة مقدرة، منع من ظهور يا إيش؟ منع من ظهور يا التعذر، لأن الاسم هنا اسم إيش؟ اسم مقصور. فأقول رأيت موسى الفاضلة، رأيت موسى الفاضل. فإذا لابد أولا أن تكون إيش؟ مشتركة في العلامة الإعرابية. الثانية أن يكون متفقان في إيش؟ في التعريف والتنكير. فأقول جاء الرجل محسن، صحيحة؟ خاطئة. لماذا؟ نعم. فأقول جاء الرجل المحسن، جاء الرجل المحسن. فإذا لابد في النعت الحقيقي أن يتفقا في العلامة الإعرابية وأن يتفقا في التعريف والتنكير. فأقول مررت بالأخوين فاضلين، مررت بالأخوين فاضلين خطأ. لماذا خطأ؟ إذن لابد أن قل مررت بالأخوين الفاضلين، لابد أن تتبعها في إيش؟ في التعريف والتنكير. طيب، أقول جاء أخاك الفاضلة، صح؟ جاء أخوك، ها هنا إيش؟ فاعل، الفاعل لابد أن يكون مرفوعا، فأقول جاء أخوك الفاضل. طيب، فهذا ما يتعلق بالنعت الحقيقي. بعد ذلك ذكرنا إيش؟ ذكرنا النعت السببي. قلنا ذكرنا ما يتعلق بالمعنى، وقلنا أن النعت الحقيقي يتعلق بإيش؟ بعين المنعوت، وأما النعت السببي فهو متعلق بشيء متعلق بهذا المنعوت. فهذا من حيث المعنى. من حيث الإعراب قلنا النعت الحقيقي يرفع ضميرا مستترا، يرفع ضميرا مستترا. فأقول جاء الرجل الفاضل، ضمير مستتر هنا، جاء الرجل الفاضل هو، جاء الرجل الفاضل هو. فهذا في النعت الحقيقي. في النعت السببي، النعت السببي يرفع اسما ظاهر متصل بضمير يعود على المنعوت. فأقولنا إيش؟ رجل طويل شعره، طويل ها هنا إيش؟ الصفة، رفعت شعره الذي هو الاسم الذي اتصل به الضمير العائد على المنعوت. فهذا الفرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي من حيث اللفظ. من حيث المعنى قلنا النعت الحقيقي يتعلق بنفس المنعوت، والنعت السببي يتعلق بشيء يمت إلى المنعوت بسبب، لذلك سمي بإيش؟ بالسببي. فهذا من حيث المعنى. من حيث اللفظ النعت الحقيقي بعده ضمير مستتر تقديره هو، النعت السببي بعده اسم متصل بضمير، هذا الضمير عائد على المنعوت. أعتقد واضح الكلام. طيب، هذا النعت السببي قلنا يختلف في حكمه عن النعت الحقيقي، فهو يتفق مع النعت الحقيقي في شيئين، أنه لا بد أن يوافق المنعوت في العلامة الإعرابية وفي التعريف والتنكير، ولذلك هذا من فقه ابن أجرم رحمه الله تعالى، قال النعت يتبع المنعوت في إيش؟ في الإعراب وفي التعريف والتنكير، فذكر المتفق عليه بين إيش؟ بين النعت الحقيقي، وضرب صفحا عما يتعلق بإيش؟ الذي يتميز به النعت السببي عن النعت الحقيقي. أما الجزئان الثانيين اللي هما التذكير والتأنيث والعدد، العدد النعت السببي دائما يكون مفردا، والتذكير والتأنيث هو تابع لمرفوعه بعده، فتقول مررت برجل فاضلة أمه، مررت برجل فاضلة أمه، مررت برجل، رجل ها هنا إيش؟ نكرة، وهي مع هذا إيش؟ مجرورة، صحيح؟ فاضلة أتت نكرة، لم نقل الفاضلة، وكذلك أتت مجرورة، فاتبعت الموصوف في الحركة الإعرابية وفي التعريف والتنكير. طيب، في التذكير والتأنيث رجل مذكر والأم مؤنث، اتبعت إيش؟ اتبعت، فقلنا مررت برجل فاضلة أمه، فاتبعت الاسم الذي يأتي بعدها، واضح الكلام؟ وكذلك أتت إيش؟ مفردة، فأقول مررت برجل فاضل أخواه، مررت برجل فاضل أخواه، لا أقول فاضلان أخواه، وإنما أقول فاضل أخواه، فاضل إخوته، فاضل أخوه، واضح الكلام؟ فإذا في النعت السببي لابد أن يكون إيش؟ لابد أن يكون تكون الصفة مفردة. طيب، هذا الاسم إيش يعرف؟ قلنا الاسم الذي وقع بعد النعت فاعل، إما فاعل وإما نائب فاعل. كيف فاعل؟ أنت تقول فاضل أبوه، وأين الفعل الذي أتبع؟ هذه الصفة يشتق منها اسم فعل، يشتق منها فعل. مش قلت أنا مررت برجل فاضل أخوه، أعربت أخوه فاعل، أين هو الفعل؟ وأن الفعل لابد أن يقع قبله فعل، أين هو الفعل؟ ها هنا، هو مشتق من هذه الصفة التي هي فاضل، أي مررت برجل فضل أخوه، واضح الكلام؟ واضح أم ليس بواضح؟ ليس بواضح. نعم. طيب، قلنا الفاعل لابد أن يقع قبله فعل، وقلنا أن الاسم الواقع بعد الصفة في النعت السبب هذا يعرب إما فاعل وإما نائب فاعل. الفاعل ونائب الفاعل لابد أن يقع قبلهم إيش؟ لابد أن يقع قبلهم فعل. ألم نقل زيد ذهب؟ ها هنا زيد ليس بفاعل لأنه لم يقع قبله فعل، وإنما يعرب مبتدأ. وأن ذهب زيد، زيد ها هنا فاعل لأن وقع قبله الفعل الذي هو ذهب، هذا ذكرناه في باب المرفوع الأول الذي هو الفاعل. ها هنا أقول مررت برجل فاضلة أمه، قلنا أمه ها هنا فاعل، أين الفعل؟ نستنبطه من إيش؟ من الصفة التي هي فاضلة، فأشتق منها فعل، فأقول فضلت أمه، واضح الكلام؟ فأقول هو فاعل لفعل مقدر مشتق دل عليه السياق الذي هو إيش؟ فاضلة أمه، فأقول فضلت أمه. أو مررت برجل كريم أبوه، أي مررت برجل كرم أبوه، واضح الكلام ليس بواضح؟ نعم. فإذن الاسم هذا يعرب على أنه فاعل مرفوع. أين فعله؟ فعله مستنبط من إيش؟ من الصفة. فهذا ما يتعلق بالنعت، بالنعت السببي. واضح؟ وإلا وإلا فيه إشكال. إيش ذكرنا فيه آخر؟ نائب الفاعل. أقول مررت برجل مررت برجل محمود أخوه. إيه نعم، أو هذه ليس فيها تقدير، ليست بصفة لكنها تعرب. مررت برجل محمود أخوه. محمود أخوه هنا بني لما لم يسمى فاعله، وأخوه نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة. والجملة الفعلية هذه إيش؟ الجملة الفعلية إيش؟ في محل رفع، في محل رفع وإلا محل جر؟ شوفوا، مررت برجل محمود أخوه. قلنا ألم نقل أن الصفة قد تقع جملة أو شبه جملة، وأنها تقع جملة أو شبه جملة إذا كان إيش؟ إذا كان المنعوت نكرة. فهنا وقعت النعت إيش؟ جملة، اللي هي متكونة من الفعل الذي لم يسمى فاعله ونائب الفاعل، فتعرب على أنها محمود هذه مبني لما لم يسمى فاعله، فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله، وأخوه فاعل مرفوع وعلامة رفعه إيش؟ وعلامة رفعه الواو. أو مررت برجل محمود أخوه تعرب محمود على أنها إيش؟ على أنها صفة، تعرب على أنها صفة، وأخوه نائب فاعل. لماذا؟ لأن محمود هذه تقدر بإيش؟ حمد. مررت برجل حمد أخوه، مررت برجل حمد أخوه، التقدير مثلا حمد الناس أخاه. فحذفنا، حذفنا إيش؟ حذفنا الفاعل الذي هو الناس، وأقمنا المفعول به مقامه. نائب الفاعل لما يقوم مقام الفاعل يكون له حكم الفاعل. فأقول مررت برجل حمد أخوه، فكان في الأول منصوبا فأصبح مرفوعا وعلامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة. فإذا قلنا النعت قد يكون مفردا، وقد يكون جملة، وقد يكون شبه جملة. قلنا المفرد واضح، وأما الجملة وشبه الجملة فإنه يجب أن يكون المنعوت إيش؟ يجب أن يكون المنعوت نكرة. فأقول الرجل الفاضل، ولكن إذا بنيته، إذا جعلته شبه جملة أقول مررت برجل أخاه محسن، أو محسن أخاه. فهنا بنيته على إيش؟ جعلته نكرة لأن الصفة كانت إيش؟ كانت جملة. فإذا النعت إما أن يكون مفرد، وإما أن يكون جملة، وإما أن يكون شبه جملة. المفرد هذا لا يشترط فيه أن يكون المنعوت نكرة، وأما الجملة فيشترط أن يكون فيه إيش؟ أو شبه الجملة يشترط أن يكون فيه المنعوت نكرة. والجملة لابد أن يكون فيها الضمير عائد على المنعوت، لابد أن يكون فيها ضميرا، أن يكون فيها إيش نقول، ضمير ولا ضميرا؟ إيش؟ ضميرا بالنصب. لماذا؟ إيش؟ خبر، خبر إيش؟ هي خبر ليست اسم، لكن خبر إيش؟ خبر كان، أين اسم كان؟ قلنا لابد أن يكون فيها ضمير، يكون فيها ضمير، ركزوا. يكون هذا الأصول. طيب قلنا ضمير هذه خبر كان صح؟ ما قلنا كان وما يتصرف منها احنا. خبر كان ما حكمه؟ قدم على الاسم. دقيقه، خبر كان ما منصوب، فقل لابد ان يكون فيها ضميرا صح. طيب هذا الخبر وين المبتدا؟ فيها. ايش؟ لا المبتدا لا يكون، لا ان يكون فيها الواو، الواو ان يكون فيها ضمير الواو. اسم كان ها هنا، اسم كان ها هنا ايش؟ الواو. فيكون هذه من التصريف التي يكون فائش اسمها، هذه الضمائر ستأتي معنا أنها تعرب على أنها اسم كان إذا التحقت بكان وأخواتها كانت اسم كان، وإذا التحقت بإن كانت اسم إن. فإذا قلنا كان، كان اسم كان إيش؟ الألف. وإذا قلنا كنتن كان اسم كان النون، وهكذا سيأتي في الضمائر. فقلنا إذن النعت الذي يقع جملة لابد أن يكون فيه إيش؟ ضميرا عائدا على المنعوت. طيب إيش ذكرنا آخر في باب النعت؟ هذا الذي ذكرنا صحيح؟ طيب وين الكتاب يقرأ علينا؟ المؤلف رحمه الله تعالى: والمعرفة خمسة أشياء: الاسم، الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. أولا قال المعرفة، ما المراد بالمعارف؟ المعارف هي ما دلت على شيء معين بقرينة لفظية أو معنوية، هي ما دلت على إيش؟ على شيء معين بقرينة لفظية أو معنوية. مثال ذلك أقول في الدار رجل، لما أقول في الدار رجل هنا معناها أي رجل يصدق عليه وصف الرجولية، يكون زيد، يكون عمر، يكون أحمد، محمد، فلان، فهذا يسمى نكرة. ولكني إذا قلت في الدار الرجل وأنا أريد إذن رجلا معينا بذاته يعرفه مني المخاطب، أو أقول في الدار زيد، أو أقول في الدار الذي كتب الدرس، في الفصل الذي كتب الدرس، أو أقول في الدار هذا، فإذن المعرفة هي ما دلت على شيء معين بقرينة لفظية أو معنوية. إيش المراد بالقرينة اللفظية؟ مثال ذلك كما قلنا في الدار رجل، أردنا أن نقلب رجل إلى معرفة فنقول في الدار الرجل، فإذا أتينا بلفظ الذي هو الألف واللام، فهذه تسمى بقرينة لفظية. القرينة المعنوية مثل أسماء الإشارة، أقول في الدار هذا، في الدار هذا، فهذه كيف عرفنا؟ كيف انقلبت إلى معرفة؟ من خلال المعنى، من خلال الإشارة، فهذه تسمى، دلت على معرفة من خلال قرينة معنوية. وكلام العرب هو إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة. إيش دل على هذا التقسيم؟ التتبع والاستقراء. قدم المصنف رحمه الله تعالى الكلام على المعارف. لماذا؟ قالوا لأن المعارف أعلى شأنا من النكرات، لأن المعارف أعلى شأنا من النكرات. وقالوا لأن المعارف منضبطة محددة، وأما النكرات فكثيرة. فلما يكون الشيء محدد أنا أضبط هذا المحدد وأقول وما وراء ذلك فهو من النكرات. واضح الكلام ليس بواضح؟ بخلاف أنه إذا أراد أن يضبط النكرات من الأول هذا لا ينضبط، لأنه باب واسع، أقصد لا يعد وإنما يحد، يعني يذكر له حد تعريف ولكن لا أستطيع أن أعدده كما عدد المصنف المعارف. فإذا هذه المعارف قلنا ذكرت أولا لكي نضبطها ويكون ما وراء ذلك هو من النكرة. ذكر المصنف هذه المعارف، والأصل أن أعرف المعارف هو لفظ الجلالة وأسماء الله عز وجل، هذه أعرف المعارف. ولذلك لما أتى سيبويه رحمه الله تعالى في الكتاب وذكر المعارف قال أعرف المعارف هو اسم الجلالة، هو اسم الجلالة. ولذلك قيل إن سيبويه رحمه الله تعالى بعد موته رؤية في المنام فقيل ما فعل الله به؟ قال غفر لي ذنبي بقولي في الكتاب أن الله عز وجل هو أعرف المعارف. لأنهم إيش كانوا يذكرون في كتب النحو؟ يذكرون أعرف المعارف هي الضمائر، أنا وأنت، أنا ونحن، وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن إلى آخره. فقال أعرف المعارف هي أسماء الله عز وجل. فبدأ المصنف بالمعارف وبدأ أولا بإيش؟ بالضمائر. والضمائر هي أقوى الأسماء معرفة. إذا ذكرنا أولا أسماء الله عز وجل ثم الضمائر. لماذا الضمائر؟ لأني لما أقول أنا هذا لا يعني إلا معنى واحدا، واضح؟ لما أقول أنا أقول أنا كتبت الدرس، فواضح أن المتكلم هو واحد. إذا قلت صهيب كتب الدرس، في أكثر من صهيب، قد يكون صهيب هذا، قد يكون هذا، قد يكون غيره. فإذا الضمائر هي أبلغ وأعرف المعارف، يعني إذا استثنينا أسماء الله عز وجل. لماذا؟ لأنها يكون لها معنى واحد. إذا قلت أنا فلا يكون المراد إلا أنا، واضح؟ إذا قلت أنت أنتما أنتم وهكذا. فهذه هي أعرف المعارف. كيف أقسمها؟ ما هي الضمائر؟ هي ما دلت على معنى معين بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغائب. أو الغائب هي ما دلت على معنى معين بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغائب. هي دلت على معنى معين. إيش مراد بقرينة المتكلم؟ أنا ونحن، أنا ونحن. فأقول أنا كتبت الدرس ونحن كتبنا الدرس، فدلت على معين الذي هو أنا بقرينة إيش؟ بقرينة المتكلم، أن المراد المتكلم هو الذي فعل الفعل، وأنا تكون للمفرد ونحن تكون للجماعة، وتكون أيضا لإيش؟ للمفرد المعظم نفسه، للمفرد المعظم نفسه. فهذا المراد بقرينة المتكلم. وقرينة المخاطب، أنت كتبت الدرس وأنت كتبت الدرس وأنتما كتبتم الدرس وأنتم كتبتم الدرس وأنتن كتبتن الدرس. فهذه دلت على معين بقرينة إيش؟ قرينة الخطاب. أنا هذا الذي أخاطبه لما أقول أنت كتبت الدرس، فهمنا أن هذا أن معاذ هو الذي كتب الدرس بقرينة إيش؟ بقرينة أني أخاطبه. واضح الكلام؟ قال هي التي دلت على معنى معين بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. أقول الغيبة أو الغيبة؟ الغيبة. والغيبة تكون إيش؟ في المذموم. ذلك تجد بعض الوعاظ يقول لك وقد نهى الله عز وجل عن الغيبة. ما نهى الله عز وجل عن الغيبة؟ نهى عن الغيبة، نهى عن الغيبة. لو نهى الله عز وجل عن الغيبة ما حدثنا عن أحد ليس بحاضر، إنما يقال إيش؟ الغيبة، أن تتحدث عليه في حال غيابه بأمر محرم. ومعلوم أن ذلك استثنى منه العلماء سبع حالات، والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فهذه السبع مستثنية كما ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى في المجموع، ونقل في ذلك الإجماع. سبع: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت. ستة نعم، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. فإذا قلنا هذا قرين إيش؟ الغياب. فأقول هو كتب الدرس، وهما كتبا الدرس، وهم كتبوا الدرس، وهن كتبنا الدرس. فهذه دلت على إيش؟ في حال الغياب. فهذا ما يتعلق بالضمائر، وستكون لنا معها رجعة. بعد ذلك إيش قال يا معاذ؟ قال والاسم العلم نحو زيد ومكة والاسم المبهم نحو والاسم العلم نحو زيد ومكة. ما هو الاسم العلم؟ هو ما دل على معنى معين بغير قرينة تكلم ولا خطاب ولا غيبة. هو ما دل على معنى معين بغير قرينة تكلم ولا خطاب ولا غيبة. فأقول زيد، هذا زيد دل على شخص معين اسمه زيد. وأقول مكة، دل على المكان المعين المعروف بمكة. وأسماء العلم تنقسم إلى أسماء مذكرة وأسماء مؤنثة. والأسماء المذكرة إما أن تكون مذكرة تذكير لفظي، وإما أن تكون مذكرة تذكير معنوي. مثل المذكر تذكير لفظي إبراهيم ونوح وموسى وعيسى، هذه كلها مذكرة تذكير لفظي. المذكرة تذكير معنوي مثل طلحة، لحقت به التاء المربوطة ولكنه اسم للمذكر، مثل أسامة كذلك. واضح الكلام؟ وكذلك المؤنث، منه مؤنث تأنيث لفظي ومنه مؤنث تأنيث معنوي. المؤنث تأنيث لفظي مثل عائشة، لحقت بها التاء المربوطة. والمؤنث تأنيث معنوي مثل زينب وهند ونحو ذلك. فهذا ما يتعلق بأسماء العلم، بأسماء العلم، وهي ما دلت على معنى معين بغير قرينة تكلم ولا خطاب ولا غيب. ثم بعد ذلك إيش قال؟ قال والاسم المبهم نعم نحو هذا وهذه وهؤلاء. نعم، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. ما المراد بالاسم المبهم؟ هو الذي احتاج تحديد معناه إلى قرينة إشارة أو صلة، إلى قرينة إشارة أو صلة. فإذا من خلال التعريف يتبين لك الاسم المبهم يدخل تحته إيش؟ اسم إشارة. اسم الإشارة واسم الموصول. ذلك بعضهم استدرك المصنف وقال أنه لم يذكر الاسم الموصول مع المعارف، وهو يعتبر مذكور. لماذا؟ لأنه الاسم الموصول يدخل تحت الاسم المبهم. وقال لك طيب لماذا لم يمثل؟ نقول لا بأس، لا يشترط في التمثيل أن تأتي بجميع الأمثلة، وإنما يكتفى بضرب جزء من الأمثلة. واضح الكلام؟ فالاسم المبهم سمي بالاسم المبهم لأن معناه مبهم حتى تأتي هذه القرينة فأقول جاء هذا، هذه لم تفيدني معدى إلا بالإشارة فأقول جاء هذا أو جاء هذا. فما الذي حدد المعنى؟ الإشارة. الذي حدد المعنى هو الإشارة. وكذلك الاسم الموصول جاء الذي، طيب من الذي جاء؟ مثلا أقول جاء الذي أبوه محسن، فما الذي حدد الاسم الموصول حدد معناه؟ هو الصلة. واضح الكلام؟ فهذه الصلة حددت لي معنى هذا الاسم الموصول، ولذلك سميت بأسماء مبهمة. لماذا؟ لأن معناها يبقى مبهم حتى تأتي هذه القرينة، إما قرينة إشارة وإما صلة. الصلة هذه كيف أعربها؟ أقول هذه صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، تعرب لا محل لها من الإعراب. جاء الذي أبوه محسن، أعربها مبتدأ وخبر، وهذه الجملة كلها لا محل لها من الإعراب. واضح؟ بعد ما ننتهي من الإعراب ولا على طول؟ نعم، أعربها على أنها جملة اسمية، وهذه الجملة الاسمية لا محل لها من الإعراب. صلة الموصول دائما تعرب لا محل لها من الإعراب. جاء الذي كتب الدرس، كتب الدرس، كتب فعل، والدرس مفعول به منصوب علامة نصب فعل، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، وهذه الجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب. فهذا إعراب صلة الموصول، تعرب لا محل لها من الإعراب. طيب الأسماء الإشارة والأسماء الموصولة كيف أعربها؟ هي مبنية دائما، هي مبنية دائما، إلا التي تكون بمعنى المثنى فتكون معربة إعراب المثنى. هذين. نعم، فأقول جاء هذان، جاء هذان، ورأيتها هذين، ومررت بي هذين. لماذا؟ لأن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. وأقول جاء اللذان كتبا الدرس، ورأيت اللذين كتبا الدرس، ومررت باللذين كتبا الدرس. فاللذان واللتان وهذان وهاتان تعرب إعراب المثنى، تعرب إعراب المثنى، فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. وأما الباقية فتكون إيش؟ فتكون مبنية. إذن عندنا الأسماء الموصولة، عندنا أسماء الإشارة، هذا للمذكر، وهذا وللمفرد، وهذه للمؤنث، هذان للمثنى المذكر، هاتان للمثنى المؤنث، وعندنا كذلك هؤلاء للمذكر، وعندنا للمؤنث أولئي، وعندنا اللائي، وعندنا اللاتي، وعندنا اللواتي. هذا كله إيش؟ للمؤنث. طيب كيف المذكر واحد والمؤنث هذا كله؟ إيش المعنى البلاغي في هذا؟ قالوا لأن النساء يغلب عليهم الستر، لأن النساء يغلب عليهم ستر الحال، فلذلك كانت أدوات الإشارة عندهم أكثر، أنه يشار إليهم إشارة فقط. وأما الذكور لما كان لهم الظهور كانت أدوات الإشارة فيهم قليلة. واضح الكلام؟ فلما كان النساء حالهم الستر كانوا أكثر من حيث إيش؟ الإشارة، لأن الإشارة لا تتضمن معنى البروز والظهور، وإنما الذي يتضمن معنى البروز والظهور هي الأسماء الظاهرة والضمائر. فلذلك كان النساء نصيب النساء في أسماء الإشارة أكثر من نصيب الرجال. هذا من المعاني البلاغية، هذا من المعاني البلاغية. فإذا هذه تعرب أسماء الإشارة، والأسماء الموصولة إذا كانت مثنى تعرب إعراب المثنى، إذا كانت غير مثنى هي مبنية دائما، ولكنها دائما مبنية في محل. هذا المحل ما الذي يبينه؟ بحسب موقعها في الجملة. فأقول جاء الذي أحسن إلى جاره، جاء الذي أحسن إلى جاره. أقول الذي ها هنا اسم موصول مبني، مبني على السكون في محل إيش؟ في محل رفع، لأنه جاء الذي ها في محل رفع فاعل. وأقول رأيت الذي أحسن إلى جاره، كيف أعرب؟ في محل نصب مفعول به. وأقول مررت بالذي أحسن إلى جاره، فأكون الذي هذا اسم موصول مبني في محل إيش؟ في محل جر الباء، الباء، الباء هذه تجر، وإلا باءنا لا تجر، باءنا تجر. مررت بالذي أحسن إلى جاره، مررت بالذي أحسن إلى جاره، فتكون الباء حرف جر، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر. فهكذا تكون مبنية، وأما المحل فالذي يحدده إيش؟ موقعها من الجملة. فهذا ما يتعلق بأسماء الإشارة والاسم، والاسم الموصول. الذي يقع صلة الموصول هذه قلنا لا محل لها من الإعراب. بعد ذلك ذكر إيش يا معاذ؟ قال والاسم الذي فيه الألف واللام، والاسم الذي فيه الألف واللام. الاسم الذي فيه الألف واللام هذا الاسم المعرف بأل، هذا الاسم من المعارف. فإذا قلنا رجل وأردنا أن نعرفه قلنا الرجل، وإذا قلنا كتاب وأردنا أن نعرفه قلنا الكتاب. فلما تدخل عليه الألف واللام أصبحت إيش؟ يصبح معرفة. طيب خذوا اللمحة هذه، من الأسماء من إذا عري عن الألف واللام أصبح معرفة، وإذا أضيفت له الألف واللام أصبح نكر. اسم واحد هو في اللغة العربية. لا. إيش؟ لا. لا. إذا دخلت عليه الألف واللام نكرة، وإذا عري عن الألف واللام أصبح معرفة. إيش هو هذا؟ أمس. أمس. واضح؟ فإذا دخلت عليه الألف واللام قلت الأمس، أريد به ما كان في الزمن الماضي من الأيام. أقول رأيت بالأمس، مش معناها أمس الذي هو هذا احنا اليوم ايش؟ اثنين. ليس المراد به الاحد، وانما المراد به كل الايام الماضيه. ولكن اذا قلت رايت امسي المراد به ايش؟ امس الذي هو الاحد. فهذا جاي كلمه واحده جايه مخالفه اللغه العربيه كل، انها اذا دخلت عليها الالف واللام نكرت، واذا عريت عن الالف واللام عرفت. واضح الكلام؟ طيب الألف واللام هذه أحياناً تدخل حتى على المعارف، أحياناً تدخل حتى على المعارف. مثلاً نعمان، فأقول النعمان عن النعمان بن بشير، فهنا هو أصلاً الاسم معرف، وإنما دخلت عليه من باب توكيد المعرفة. هذا أين نستفيده بعد ذلك؟ نستفيده فيما ذكر المصنف في علامات النكرة، وهو ما صلح أن يدخل عليه الألف واللام. سيأتي في النكرة يقول هو ما صلح أن يدخل عليه الألف ولا. عندنا من الأسماء المعارف التي يصلح أن يدخل عليها الألف ولا، فيكون ما ذكره قاعدة أغلبية ليست بقاعدة كلية. فهذه الأسماء اللي يدخل عليها الألف واللام تكون معارف، تكون معارف. وعندنا الألف واللام هذه قد تكون إيش؟ قد تكون فائدة للعهد، وقد تكون فائدة للتعريف. فالمراد بها هنا الألف واللام التي تفيد التعريف. مثلا أقول رجل في الدار، رجل في الدار، أي رجل في الدار. ولكن إذا قلت الرجل في الدار أريد به رجل مخصوص بعينه، أريد به رجلا مخصوصا بعينه. فلما أفادت الألف واللام ها هنا أني أريد رجلا مخصوصا بعينه، كانت الألف واللام ها هنا لا ألف ولام للتعريف، فأفادت التعريف. هذه المسألة أين مرت معنا؟ ألف واللام التي تفيد العموم. أين؟ ألف واللام التي تفيد العموم. نعم، الألف واللام اللي تكون للعهد والتي تكون للتعريف مرت معنا أكثر من مرة. أين مرت معنا؟ مرت معنا مرة في الورقات، ومرة أين؟ إيش؟ من لم تمر معنا في شروط الصلاة؟ تذكر، استحضر المواضع اللي تكلمنا فيها على الألف واللام. ألف واللام التي تكون للعهد، قلنا العهد إما أن يكون عهد ذكري، وإما أن يكون عهدا ذهنيا، وإما أنها تفيد الاستغراق وتفيد التعريف. هذا ذكرناه في الورقات، ذكرناه في شروط الصلاة. وأل الموصولة هذه التي بمعنى الذي، مثل ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل، أي ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته. المهم أن الألف واللام التي تفيد التعريف هي التي يكون فيها معنى التعريف، كما قلنا رجل في الدار أو الرجل في الدار. فإذا قلت أتيت بالألف واللام أنا أريد رجلا معينا بذاته، فتكون الألف واللام ها هنا، فتكون الألف واللام ها هنا للتعريف. ضعتم أنتم مني الباقي، ضعتم وإلا ما زلتم معي؟ طيب، فإذا الألف واللام هذه التي تدخل على النكرة تجعلها معرفة. فإذا إيش عندنا من المعارف؟ الأول إيش أول المعارف؟ اسم الجلالة، ثم المضمر أولا، ثم العلم، ثم الاسم المبهم، ثم الاسم المعرف بال، ثم بعد ذلك إيش ما يلحق بهذه الأربع. فأقول كتابي، أقول ما أضيف لهذه الأربع، أقول كتابي. كتاب هذه إيش؟ نكرة وإلا معرفة؟ نكرة، ولكنها أضيفت إلى إيش؟ يا المتكلم، فأضيفت إلى معرفة التي هي الضمائر، التي هي الضمائر. فلما أضيفت إلى معرفة كانت معرفة. قلنا ما أضيف إلى المعارف فهو من المعارف، كتابي. فهذا ما يتعلق أولا بما أضيف إلى الضمائر. انتبهوا، لما نقول أضيف إلى المعارف المراد أنه يقع مضاف، لا أن يقع مضافا إليه، لا أن يقع مضافا إليه. لأن إيش المراد بالإضافة؟ الجملة، شبه الجملة اللي هي تتكون من مضاف، مضاف إليه. أقول كتاب زيد، فزيد ها هنا إيش؟ مضاف إليه، مجرور. مضاف إليه دائما يكون مجرور. وكتاب هذه تتغير بحسب العوامل الداخلة عليه. فلما نقول أضيفت إلى معرفة المراد بها أنها وقعت مضافة، لا أنها وقعت مضافا إليه، المراد بها أنها تقع مضافة. فأقول كتابي، كتاب أصلها نكرة، ولكنها لما وقعت مضافة إلى معرفة صارت معرفة. وأقول كذلك، عندنا أولا الضمائر، ثم بعد ذلك عندنا أسماء العلم أقول كتاب زيد، كتاب زيد، لما كانت النكرة التي هي الكتاب مضافة إلى اسم علم وهو معرفة صارت معرفة كتاب زيد. ثم بعد ذلك عندنا إيش؟ الأسماء المبهمة، فأقول مثلا كتاب هذا، فلما أضيفت إلى المعرفة التي هي اسم الإشارة صارت معرفة. وكذلك عندنا المعرف بأل، فأقول كتاب الطالب، فلما أضيفت إلى معرفة صارت معرفة. فإذا هذه هي المعارف، هذه هي المعارف. طيب، هذا النوع الخامس الأخير ما هي قوته في المعارف؟ يعني هل هو أضعف مما مر، أم هو في قوتها، أم ماذا؟ هذا قول. القول الأول هذا اللي ذكره طارق، أن ما لحق بالمعرفة، أن النكرات التي تلحق بالمعرفة قوتها من حيث المعرفة بحسب ما لحقت به، بحسب ما لحقت به. فمثلا إذا قلنا كتابي، لحقتها هنا بإيش؟ بالضمير، والضمير هو أقوى المعارف في هذه التي مرت معنا، فيكون قوته كقوة هذا الضمير في المعرفة. فتكون أسماء الإشارة والاسم المبهم هذه كلها أضعف منها، يكون هذا أضعف منها. هذا القول الأول. واضح الكلام ليس بواضح؟ فهذا القول الأول، وهو أن المعارف، أن النكرات التي تلحق بالمعارف تكون قوتها بحسب ما لحقت به. القول الثاني وهو أنها أضعف من الذي مر، وهذا هو الراجح. لماذا؟ لأن هذه أصلها نكرات احتاجت إلى هذه المعارف، وأما الأولى فهي معارف برأسها وحدها، فالذي افتقر إلى معرفة لا يمكن أن يكون كما كان معرفة هو وحده برأسه. واضح الكلام أو ليس بواضح؟ أظن واضح الكلام. نعم. فإذا القول الراجح أن النكرات التي تلحق والتي تكون مضافة للمعارف هي أضعف من حيث التعريف بإيش؟ من المعارف التي هي تكون معارفا بذاتها. يعني هذا كله تحتاجونه في علم الأصول وفي غيره. فهذا ما يتعلق بالمعارف. نرجع مرة أخرى، كما قلنا ستكون لنا وقفة مع مسألة الضمائر. الضمائر هذه دائما تسمعون نتكلم، نقول هذا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، هذا مبني على الفتح في محل رفع، في محل نصب، في ما الذي يجعلك تحسن وتعرف إعراب هذه الضمائر؟ متى تكون مرفوعة، متى تكون في محل رفع، متى تكون في محل نصب، متى تكون في محل جر؟ هذه المسألة يضبطها لك هذا التفصيل الآتي. هذا التفصيل خض عليه بالنواجذ، لأنك قد لا تجده. مرة أخرى، الضمائر إما أن تكون ضمائر رفع فقط، وهي تاء الفاعل وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة. رأيت هذه الضمائر الخمسة أينما وجدتها فهي مبنية في محل إيش؟ في محل رفع. هذه تسمى بضمائر الرفع، لا تكون إلا في محل رفع. فأقول فعلت، التاء ها هنا إيش؟ أو أقول فعلت، ها هنا التاء مبني على الضم في محل رفع فعل. وأقول ألف الاثنين فعلا مبني على السكون في محل رفع، تاء الفاعل وألف الاثنين. واو الجماعة فعلوا كذلك مبني على السكون في محل رفع. ثم بعد ذلك عندي يا المخاطبة أقول تفعلي كذلك مبني على السكون في محل رفع. وكذلك نون النسوة فعلنا مبني على الفتح في محل رفع فاعل كذلك. فهذه الضمائر الخمسة تكون دائما في محل رفع. انتهينا من هذه. طيب، ثم بعد ذلك عندنا ضمائر تقع في محل نصب أو في محل جر. تقع في محل نصب أو في محل جر. إيش هي هذه الضمائر؟ كاف المخاطب وهاء الغائب وياء المتكلم. هذه الثلاثة قلنا إيش تكون؟ إما أن تكون في محل نصب وإما أن تكون في محل جر. متى تكون في محل نصب ومتى تكون في محل جر؟ Thank you. إذن قلنا إيش؟ عندنا ضمائر تكون إما أن تكون في محل نصب وإما أن تكون في محل جر. هذه الضمائر إيش؟ هاء الغيبة وكاف المخاطبة وهاء الغيبة وياء المتكلم. طيب متى تكون في محل نصب ومتى تكون في محل جر؟ إذا وقعت بعد فعل فهي في محل نصب، أو هي في محل نصب مفعول به بعد فعل فهي في محل نصب مفعول به. وإذا وقعت بعد اسم فهي في محل جر مضاف إليه. واضح الكلام يا إخوة أم ليس بواضح؟ طيب سيأتي لنا. حاضر. قال الله عز وجل قال له صاحبه وهو يحاوره، قال له صاحبه وهو يحاوره. صاحبه ها هنا أين الضمير؟ الهاء. ما قبلها إيش؟ اسم. فتكون مبنية على الضم في محل جر مضاف إليه، لأن التقدير إيش؟ صاحب الرجل. واضح؟ أن إيش الكلام؟ أضرب لهم مثلا، رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، قال له صاحب الرجل إذن التقدير. فإذا نزعنا الضمير وأتينا باسم كان هذا الاسم إيش؟ مجرورا بالإضافة. تخيلتم المسألة يا إخوة لم تخيل؟ نعم. فإذا هذا وقع مجرورا بالإضافة. وهو يحاوره، أين الضمير؟ ها هنا الهاء. قبلها إيش؟ قبلها فعل الذي هو التقدير إيش؟ يحاور الرجل. فتكون الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. فإذا هذه الضمائر مثلا أقول كتابك ها هنا الضمير المتصل الذي هو إيش؟ الكاف. وقع بعد إيش؟ اسم كتاب. أنا الآن لما جيت لمعاذ وقلت له إيش كتابك، إذا حذفت الضمير إيش أقول؟ كتاب معاذ. إذا اسم معاذ إيش يكون؟ مجرور بالإضافة. صحيح؟ فأقول الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر إيش؟ مضاف إليه، لأن الكاف هذه وقعت بعد اسم، وقعت بعد اسم. طيب إذا قلت نصحتك الكاف هذه كذلك ضمير متصل مبني على الفتح، إذا حذفت الكاف أقول نصحت معاذا، معاذ مفعول به، فأقول الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. فإذا رأيت لما وقعت الكاف متصلة بالفعل كانت في محل نصب مفعول به، ولما وقعت بعد الاسم كانت في محل جر مضاف إليه. واضح الكلام الآن؟ فإذا هذه الضمائر التي هي قلنا كاف المخاطبة وهاء الغيبة وياء المتكلم. مثال الهاء أقول كتابه التقدير كتاب زيد، فتكون الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل إيش؟ ركز كتابه ها هنا إيش كتاب إيش اسم. فإذا في محل جر قلنا إذا وقعت هذه الثلاثة الهاء والكاف والياء بعد اسم كانت في محل جر مضاف إليه، وإذا وقعت بعد فعل كانت في محل نصب مفعول. فإذا قلت نصحته الهاء إذا ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. فإذا عندنا أولا ضمائر الرفع إيش هي؟ قلنا تاء المتكلم، ألف الاثنين، واو الجماعة، يا المخاطبة، نون النسوة. هذه لا تقع إلا إيش؟ إلا في محل رفع. تاء الفاعل، تاء الفاعل، فعلت، كتبت. فإذا هذه الخمسة تكون إيش؟ تكون في محل رفع. والثلاثة التي هي ألف الاثنين، التي هي الكاف والهاء والياء، ياء المتكلم، هذه إما أن تكون محل نصب وإما أن تكون في محل جر. فإذا كانت بعد اسم كانت في محل جر، وإذا كانت بعد فعل كانت في محل نصب. هذا إعراب الضمائر أغلب طلاب النحو يخطئون فيه، هذه عندك قاعدة كلية الحمد لله، اضبطها وامشي، انظر فيما عندك من الكلام تستطيع أن تعرب أي ضمير بإذن الله عز وجل. طيب، عندنا النوع الثالث وهو ضمير يقع ضمير رفع وضمير نصب وضمير جر، هذا يقع فيه ثلاث حالات. عندنا الأول تكون ضمير رفع فقط، والحالة الثانية تكون ضمير نصب وجر، أما هذا الأخير فهو يكون ضمير رفع ونصب وجر. إيش هو؟ ناء، الضمير ناء، فعلنا، كتبنا، شربنا ونحو ذلك. هذا يكون ضمير رفع ويكون ضمير نصب ويكون ضمير جر. كيف، متى يكون ضمير رفع ومتى يكون ضمير نصب ومتى يكون ضمير؟ نقول هذا الضمير ناء إما أن يلتحق بفعل وإما أن يلتحق باسم. فإذا التحق بالفعل فإما، طبعا لطريقة المتون نطول في الكلام الآن، هذه طريقة الشروحات المتقدمين اللي هو لف ونشر الآن، فإما أن يكون ملتحقا باسم وإما أن يكون ملتحقا بفعل. ولا إيش كتبتوا أنتم؟ كتبتوا قدمتم الفعل ولا قدمتم؟ قدمتم الفعل. طيب، نقول فالثاني يكون مجرورا الذي هو إيش؟ الاسم. ففي الثاني يكون مجرورا، أقول كتابنا، فيكون في محل جر، فيكون في محل جر مضاف إليه. هذا النون إذا التحقت بالاسم. وأما الأول الذي هو إيش؟ أنه يلتحق بفعل، فله حالتان. فإما أو فالأولى أن يبنى معه الفعل على السكون، الأولى أن يبنى معه الفعل على السكون. مثال ذلك إيش؟ كتبنا. إيش؟ كتبنا، كتبنا، واضح؟ ففي هذه الحالة لما يكون الفعل معه مبني على السكون يكون ضمير رفع، يكون ضمير رفع في محل رفع فاعل. وهذه الحالة الأولى من حالات الفعل. وإما أن يبنى معه الفعل على الفتح فيكون إيش؟ في محل نصب مفعول به، مثل إيش؟ ضربنا، مثل ضربنا، فتكون النون هذه إيش؟ في محل نصب لأن الضرب وقع علينا نحن. فإذا هذه حالة النون، هذه حالة النون. إذن النون تكون في محل رفع وتكون في محل نصب وتكون في محل جر. فتكون في محل جر إذا التحقت بإيش؟ بالاسم، كتابنا، فصلنا، مدرستنا، فهذه كلها تكون في محل جر إذا التحقت بالأسماء. وأما إذا التحقت بالأفعال فننظر في هذا الفعل، إذا بني معها على السكون مثل كتبنا كانت النون في محل رفع فاعل، لأن يكون إيش كتبنا يعني نحن الذي كتبنا، ولكن إذا بني معها الفعل على الفتح هذا دليل على وقوع الفعل علينا نحن المتكلمين، فتكون في محل نصب مفعول به، فنقول إيش ضربنا أو ضربنا، ضربناها هنا تعرب على إيش، تكون في إيش نائب فاعل، أحسن تكون نائبة فاعل، فتكون في محل رفع نائب فاعل. فإذا هذه القاعدة، هذه قاعدة النون، إما أن تلتحق بفعل وإما أن تلتحق بالاسم، فإذا التحقت بالاسم كانت في محل جر، وإذا التحقت بالفعل فإذا بني معها الفعل على السكون كانت في محل رفع، وإذا بني معها على الفتح كانت في محل نصب. واضح الآن مسألة الضمائر كل، فهذا يضبط لك مسألة الضمائر. طيب عندي الضمائر اللي تأتي مع كان وتأتي مع إدنا، هذه الضمائر التي تلتحق بكان تكون اسم كان، والتي تلتحق بإن تكون كذلك تعرب اسم إن. فأقول قال الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب، التاء هنا أعربها إيش، مبنية على الفتح في محل رفع اسم كان، وفظا الخبر. وأقول إنك محسن، الكاف هنا الضمير التحقت بإن، فيكون الكاف إيش ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، ومحسن الخبر. ولو كنت فظا غليظ القلب إيش قلنا، كنت الكاف والنون هذه كان، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع اسم كان، فالضمائر التي تلتحق بكان تعرب على أنها أسماء لكان، والضمائر التي تلتحق بإن تعرب على أنها أسماء لإن، وباقي الضمائر على التقسيم الذي ذكرناه، منها ضمائر رفع فقط، ومنها ضمائر نصب وجر على التقسيم الذي ذكرناه، ومنها الضمير الذي هو النون، إما أن يكون ضمير رفع، وإما أن يكون ضمير نصب، وإما أن يكون ضمير جر، وذكرنا الحالات كل حالة وما يتعلق بها. واضح الآن إعراب الضمائر؟ أكيد واضح. طيب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يحفظك. Tamam.